لكنه كان يراقب الله عز وجل ويقول يعني لو انا قعدت قدام النبي صلى الله عليه وسلم هنقنعه تماما ان انا فعلا ما كانش عندي عذر وان انا كذا وكذا وانا كنت يعني كان لازم ان انا ايه كان لازم ان انا متخلف كان يعني اوتيت جدلا لكن لا خشي في نفسه وراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وقال في نفسه لو انني اقنعت رسول الله اقنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من سخط الرسول علي فهل سنفر من سخط الله عز وجل علي ام لا. لذلك يا اخوه هذه بتذكرنا بقصه خوله بنت ثعلبه لما رفعت شكواها لله والسيده عائشه تقول الله عز وجل واسع سمعه الاصوات واسع سمعه الاصوات. تقول كنت قاعده في ريح خوله بنت ثعلبه وهي تشتكي حال زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت الحديث الحوار اللي بينهما حتى نزل جبريل من تحت عرش الرحمن عز وجل بآيات القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن الله عز وجل هو الذي يسمعنا هو الذي يرانا هو الذي يراقبنا هو الذي يجب أن نخشاه يجب أن نخافه مهما أتيت أنت قوة في الإقناع أقنعت اللي قدام منك سواء أقنعته بالصح ولا بالصواب ولا بالخطأ لكن هل هذا الكلام يفوت على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال في القرآن الكريم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أخبرك يعلم السر وإيه وأخفى سبحانه وتعالى. إذا أنت ما تبصش اللي قدام منك إن أنت ممكن تكله في الكلام وتضحك عليه في الكلام أو تضبط نفسك في الكلام معه لكن بص للكلمة بتاعتك اللي تطلع من طرف لسانك يسمعها الله ويعلمها الله قبل أن تخرج من لسانك وقبل أن تحدثك نفسك بها فلابد أن تراقب الله عز وجل فيها. هذا أمر. الأمر الآخر لما ذكرنا قصة المرأة العنصارية المرأة العنصارية اللي عرض عليها لما مات زوجها عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فقالت بكل صراحة بكل صراحة إنها رفضت الزواج من رسول الله. رسول الله حد يرفض من الزواج وخذ حضرتك حد يرفض من رسول الله الزواج لحد يعني كبيرة خالص في نظر الله لكنها نظرت إلى بعد آخر لها رؤية مستقبلية أخرى مش قضية إن هي تفتخر ببنتي ومش عارف مين سعادة الباشا مين أو ابن سعادة الباشا مين اللي هنجوزه بنتي ومش عارف إيه وربما كان لا يصلي وربما كان من أظلم الخلق وربما كان وربما كان ولكن نفتخر بإن أنا هنجوزها لسعادة البيه مش عارف إيه. هذا كلام فارغ موازين الدنيا دي كلام فارغ خالص. هناك رؤية أخرى خفية لا يراها إلا الأتقياء رؤية أخرى لا يراها إلا الأتقياء الأخفياء الذين يعلمون أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه الذين يعلمون أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه. ثبت على رسول الله لهذه الأخوة هذه المرأة رفضت أن تتزوج من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه رفضت أن تتزوج من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو مين اللي يجوز بنته لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأحب الخلق الله سبحانه وتعالى وأطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. هنا كان في بعد آخر عند المرأة وهو بعد إن استشعار المسؤولية أمام الله مش قضية إننا هنتجوز بنت البيه ومش عارف مين وخلاص انتهت القضية ولا قضية إننا هنتجوز بنت الواحد له رتبة ومكانة في الدولة انتهت القضية لكن القضية خلص استشعار آخر. إيه هذا الاستشعار؟ هذا استشعار آخر. قالت سيدة هذه الأنصارية رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله لي خمسة أولاد عندي خمسة أولاد شوف بقى المسؤولية لي خمسة أولاد أخاف إن قمت بحقهن أن أقصر في حقك إن قمت بحقه نقصر في حقك وإن قمت بحقك أقصر في حقهن وأخشى أن أسألني الله يوم القيامة عنك وعنهن. شوف المعنى الجميل شايف المعنى الجميل المعنى الدقيق الرقيق خد حضرتك الذي يراه الإنسان بعين البصيرة وليس بعين البصر. مع عين البصر رؤية بتاعتها محدودة عين البصر رؤيتها محدودة لكن عين البصيرة لا حدود لرؤيتها فهمنا. ولذلك عين البصر ممكن تشوف على بعد كيلو 2 كيلو مش مشكلة 3 كيلو 5 كيلو حسب ما أعطاك ربنا من قوة البصر لكن عين البصيرة اللي هي تقو فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله يرى بنور الله. ممكن تبقى شايف رؤية أنت وخذ حضرتك شايف رؤية محدش شايفه. لذلك سيدنا عمر لما كان في المدينة وكان الجيش هناك في الصور ويقول ويشوف الجيش هينهزم بسبب ثغرة من الثغرات، فيقول يا سارية، كان قائد فصيلة على الثغرة هذه اسمه سارية، ينادى عليه يا سارية الجبل الجبل، وهو في المدينة والثاني فين؟ في الفرس، واخد بالك ويسمعه سيدنا سارية وياخد باله من الايه؟ من الجبل من ورا، فأتار العدو بيلف من ورا وحيجي ايه؟ يقتل هذه السارية السارية من الناس، وبالتالي ينهزم المسلمين. عمر ماذا رأى عمر؟ عمر رؤيته هذه ليست رؤية بصر، ولكنها رؤية ايه؟ رؤية بصيرة، ترى شيء مستقبلي او ترى شيء موجود، واخد حضرتك بنور الله سبحانه وتعالى. لهذا المرأة استشعرت المسؤولية أمام الله عز وجل. عقيدة يا إخواننا، عقيدة ربت. هنا الأيام دي لو واحدة تانية ممكن تتجوز بسعادة البي وترمي أولادها يروحوا بستين مش عارف مع السلامة، فهمنا ولا؟ ممكن واحد تاني يقول يعني واحد رتبة ولا واحد مكانة في الدولة ولا مش عارف ايه جاي يخطب بنته، يقول زدت أولادك لأبوهم هو حر فيهم وروح اتجوزي انت الطول تتجوزي فلان ده. لكن القضية غير كده، القضية مش عيش الدنيا ده، اخد بحضرتك مهما عشت في الدنيا في حد معين لك حدده لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عيش ما شئت فإنك ميت، لك حد معين هتعيش فيه، عيش زي ما انت عاوز فيه، بس اعرف اللي فيه نهاية في الآخرة اسمها موت، وما بعد الموت خير وأبقى مما قبل الموت، لأن المعيشة بعد الموت لا يستوي فيها الناس، أما المعيشة بعد ما قبل الموت يستوي فيها الناس. بتاكل أنا بناكل، بتشرب أنا بنشرب، بتنام أنا بننام. صحيح أنت ممكن يبقى أكلك راق شوية، أنا أكل مش عارفين، وجاي الآن في قصة سيدنا عمر واخد بحضرتك، لكن في النهاية كلنا هنموت، أما بالقدرة ربنا عز وجل واخد بحضرتك تتمنى إنك أنت تفتدي بملء الأرض ذهبا. شوف لو انت ملك الارض كلها ذهب، شوف ملك الارض ده كله، ما من موضع شبر الا وليك فيه كنز من الذهب على وجه الارض كلته، تدفعه مقابل انك تنجو من عذاب الله؟ ابدا، ما ينجيك ابدا. ترد على رسول الله. اذا العقيده يا اخوان، العقيده هنا هي اللي بتربي الايه؟ هي اللي بتربي الرجال. الامر اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده، الأمر احنا بنتكلم فيه النهاردة، سيدنا خالد بن الوليد هو أول من ألحق هزيمة المسلمين، وسيدنا خالد بن الوليد هو من أكثر الرجال الذي ربته العقيدة، رباه على العمل لله، وترى من العمل لله تبقى في المقدمة ماشي، تبقى في المؤخرة مش مشكلة، تبقى قائد جيش ماشي، تبقى حارس الشنط مش مشكلة، بس طالما كلنا فين؟ طالما كلنا في العمل لله، في المركبة سوا، صلاة على رسول الله. إذا طالما إن أنت مستحضر النية إن العمل ده لله، يستوي عندك المكان من المكان، المكان من المكان يستوي إيه؟ يستوي عندك. ما يهمكش بقى تبقى قائد، ما يهمكش تبقى شيال شنطة، ما هو لله، ما إحنا بنتعامل ليه؟ لله عز وجل. خالد بن الوليد أول من ألحق الهزيمة بالمسلمين في غزوة أحد، وخالد الوليد أول من سماه النبي بسيف الله المسلول، سيف الله إيه؟ المسلول. وخالد بن الوليد أول من حقن دماء المسلمين أمام الروم، فهمني ولا إيه؟ كانت حاجة صعبة، كان فيها إراقة دماء المسلمين بطريقة وقتل بطريقة عشوائية، ولكن اول من حقن بدون ما يعمل حد، شغل مخه بس، غير الميمنه في الميسره والميسره في الميمنه والمقدمه في المؤخره والمؤخره في المقدمه، وخذ بحضرتك وبالتغيير بدا يعمل تراب ومش عارف ايه في الجو، فقالوا ده فيه مدى جهل المسلمين، فر الجيش من قدامه بدون قتال، رغم ان كانت الدماء زي ما بيقولوا كده للركب زي ما بيقولوا، فهمني؟ شغل خالد بن الوليد وخد بالك، فبدا هو ايه ينسحب لورا، واخد حضرتك لورا ينسحب وهو ايه يرجع لورا يتراجع لورا، ودكم يجي لقدام لحد ما انتهت الايه المعركه بلا ايه بلا قتال، ويوم خالد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. شوف يا اخوه، شوف خالد بن الوليد، خالد بن الوليد في عهد عمر بن الخطاب فتح الله على يديه فتوحات لا عد ولا حصر، لا عد ولا حصر. احنا الايام دي لو احنا الايام دي لو واحد فينا قاعد ربنا يكرمه كده واشتغل على واحد لحد ما خلاه اسلم، يوه يعني قامت الدنيا ولم تقعد عنده، وكانه يعني اذاب الجبال، واخد بالك، وطحن الصخور وجاء بلبن العصفور زي ما بنقول، فاهمني؟ فهذا ما بينفع يا اخوانا. خالد بن الوليد فتح بلاد، فتح بلاد خد حضرتك، لكن جه عمر بن الخطاب الناس بدأت تفتن بقيادة خالد، بدأ ينفتنوا بإيه؟ بقيادة خالد، براعة خالد في القتال، ما يدخل مكان إلا وينتصر، ما يدخل مكان إلا وينتصر ويفتح المكان ويغضب المسلمين. فخالد عمر بن الخطاب قال لك لا لا لا، وقف، بعت رسالة يا خالد سلم القيادة لفلان وترجع جندي في الجيش. اظن بقى احنا لو عندنا واحد لواء مثلا في الجيش، ولا واحد قائد، ولا واحد عقيد، ولا واحد مش عارف ايه، واخد بحضرتك، ونقول له تنحي الاشارات بتاعتك وارجع عسكري زي ما كنت في البداية، ارجع عسكري تاني والعمل لله، يقول لك لا انا ما يلزمنيش. ممكن يقول كده، يقول لك انا ما يلزمنيش الجيش بالكل، واخد بالك، وادي استقالتي، ممكن يقول كده. لكن القضية مش كده، القضية طالما العمل لله بيستوي، تستوي عندك المقدمة ولا ايه والمؤخرة، صح ولا ايه؟ يستوي عندك ان انت قاعد تحرص الشنط من ان انت ماسك سلاحك وعمال بتدافع، يستوي عندك ان انت تشيل من ان انت تسوق، صح ولا ايه؟ يستوي عندك ان انت تؤمر او من ان انت تاخد الامر، طالما العمل لمين؟ لله. صلاه على رسول الله. اذا بنربط احنا كل حاجه في حياتنا بالله عز وجل، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. صلاه على رسول الله. فذهب خالد بن الوليد الى عمر بن الخطاب وسال سؤال واحد، لما عزلتني؟ عمر بقى ما استخدمش سلطته، ما قالوش تنفذ الامر وبعدين تظلم، لا، عمر ما استخدمش السلطه بتاعته، قال له انت تسمع الكلام وانت ساكت، لا برضه، ده عمر واخد بحضرتك كان كلامه ايه؟ قال يا خالد والله اني لا احبك، هو الكلمه والله اني لا احبك. قال لما عزلتني؟ قال والله اني لا احبك. قال لما عزلتني؟ قال والله اني لا احبك. قال طيب ماشي، التالتة تبت، ليه بقى عزلتني؟ ايه ايه مقياس المحب بتاعك؟ واخد بالك؟ قال له يا خالد خشيت ان يفتن الناس بك، من كثر الفتوحات والنصر اللي انت عملته، خشيت ان يفتن الناس بك فينسبون النصر اليك وينسون ان النصر من عند الله. ينسبوا النصر اليك، خالد اللي بينتصر، خالد اللي بينتصر خالد، والقرآن يقول وما النصر إلا من عند مين؟ عند الله. يبقى احنا هيجعلوك شريك لمين؟ هيجعلوك شريك لله. فيبقى انا الحب ليك ان انا من عند الله، انا مش حب، حب ليك ان انا، فاهمني ولا ايه؟ لو حد تاني يقول لا يا سي انت مالك ومالي، انت دخلت في نيتي، انا حر، انا مش عارف ايه، انا كذا، فاهمني؟ لكن هنا العقيده تخلي خالد يسلم تسليمه، ويمكن كمان يقولوا متشكرين يا عمر ان انت عملت فيها المعروف. ثبت على رسول الله. اذا يا اخوة العقيدة ايه؟ ترد الرجال. تعالى ندخل على قصة جميلة جدا. طيب دي عمر بن الخطاب بيبين لنا بيعمل عملية تربوية في مين؟ في الولاة بتوعه، صح ولا لا؟ في اللي في الجنود بتوعه. طب تعالوا شوف عمر نفسه ازاي هيتربى، ازاي العقيده تربى عمر نفسه، فهمنا ولا ايه؟ عمر بن الخطاب كان، عارفين انتم منطقه اسمها اذربيجان؟ نعم، كانت تحت قياده كسرى. فلما فتحت اذربيجان عمر ارسل اليها والي من الولاه، واخد بالك، يعني زي مسموه احنا كده رئيس بلديه، واخد بحضرتك، رئيس البلد ولا رئيس محافظه، يعني حاجه زي كده، واخد بحضرتك، والله انت ما هتجيبها البر بين عليك. طب من حادث صلاة على رسول الله. فبقول والي أذربيجان هذا أرسل رسولا إلى عمر، بعت رسالة مع واحد من الناس بتوعه لعمر بن الخطاب، فدخل المدينة ليلا، عرف دخل المدينة ليلا، فقال استحيا أن يوقظ عمر بن الخطاب من نومه، فقال أذهب إلى المسجد فأنام فيه حتى الصباح. ما المسجد بيته كله تقي، صح عليه المسجد بيته كله تقي، أذهب إلى المسجد أنام فيه حتى الصباح، بلاش يصحي عمر بن الخطاب من النوم بتاعه وخد حضرتك، لأن يعني زمان أمير المؤمنين تعبان وبتاع وخلينا يعني. فذهب إلى المسجد، طبعا المسجد بقى مش بالمفتاح هناك عمك الأخضر يدور لك النور كلته، ولا مش عارف تحط يدك على الحيط اللي مدور النور، قلت ابدا ما في نور ما في اي حاجه. دخل فدخل ينام في المسجد، فسمع صوت رجل يصلي وهو يقول في دعاء، يقول يا ربي هل قبلت توبتي فاهنئ نفسي ام رددتها فاعزيها. كلمتين اتنين مختصرين، يا رب انت قبلتي تبطي، نقول لنفسي الف مبروك، يقول لنفسي الف مبروك ان انت قبلت التوبة، ولا انت رضيت التوبة بتاعتي وما عدتش عاوزني ولا عاوز تبطي فنعد نفسي، نقول عظم الله اجرك. واخد بحضرتك، اما انت رضيت نفسي فاعزيها. فبقول يعني تعجب من قول هذا الرجل. فالشاهد في القصة يا إخوة، عمر الخطاب كان ماشي هو عبد الرحمن بن عوف في المدينة يتفقد الناس بالليل، فسمع صوت امرأة، سمع صوت ايه؟ امرأة. هذه المرأة عندها طفل يبكي، طفل ايه؟ اسمعوا يا اخواننا بقى الجمال بتاع الاسلام، اسمعوا جمال الاسلام. فسمع طفلا ايه يبكي في البيت، فطرق الباب عمر وقال لامه ارضعيه، رضع الولد ما تخلوش يبكي، قال لامه ارضعيه، فالولد تابع البكاء، فطرق الباب قال أرضعيه فتابع البكاء، فبكى الولد، فقال طرق الباب فقال أرضعيه، وفي المرة الثالثة غضب غضبا شديدا، فلما سمعت المرأة غضبه قالت وما شأنك بنا، وما شأنك ايه انت مالك انت ومالنا، فهمني ولا ايه، وما شأنك بنا، إنني أفطمه، إنني إيه؟ أفطمه. طب بتفطميه ليه؟ قالت لأن عمر لا يعطي عطاء للأطفال إلا بعد الفطام. عمر لا يعطي عطاء للأطفال إلا بعد الإيه؟ الفطام. يعني إيه يعني؟ يعني ما بيصرفلهمش بالكندر جيرد إلا بعد ما يتفطموا. خد بحضرتك بعد ما ما يتفطم، من بعد ما يتفطم ما عادش بيرضى عايز ياكل، فيديله الكندر جيل. فهمنا ان عمر كندر جيل اعانه الطفل يعني. فقالت عمر لا يعطي عطاء للاطفال من بيت المال الا بعد الفطام. حط ايده على دماغه وقعد يخبط على ايديه، ويحك يا ابن الخطاب كم نفس ماتت منك يا ابن الخطاب، خبط على دماغ، كم واحد من اطفال المسلمين قتلته يا ابن الخطاب. شوف الجمال بقى، شوف الورد، ورد المحاسبه يا اخوه، كل واحد يكون له الورد ده، كم قتلت من اطفال المسلمين يا ابن الخطاب، ويحك يا ابن الخطاب، ماذا تقول لربك يا ابن الخطاب. ثم اعلت توبته لله سبحانه وتعالى، وأصدر فرمان صباحا، ثاني يوم الصبح أصدر فرمان بأن العطاء يكون لكل مولود مع تاريخ ولادته. اللي بيعمل زي الغرب الآن عندنا، اللي احنا بناخدوه في ألمانيا الآن، كندر جلد اللي احنا بناخدوه في ألمانيا الآن. هذا عمر. ثم ذهب إلى المسجد حتى الصباح، ما راحش بقى نام وعطى الأوامر وجمع الوزارة، لا، وقد حضرتك نام حتى الصباح. عمر ما نامش، يجي له النوم ازاي وطفل من الأطفال المسلمين عمل بيبكي؟ فهمني ولا ايه؟ يجي له النوم ازاي وطفل من الأطفال المسلمين عمل بيبكي؟ يذهب عمر إلى المسجد ويقول الكلمة بتاعته اللي سمعها مين؟ اللي سمعها الرجل اللي كان جاي وما رضاش يقلقه من النوم، كان مش عاوز يروح يخبط على باب امير المؤمنين عشان ما يجاوبوش من النوم. لقى امير المؤمنين في المسجد عمال ايه؟ عمال يبكي على حاله، يا ربي هل قبلت توبتي فاهنئها؟ ها؟ فاهنئ نفسي ام رضتها فاعزيها؟ ادى امير المؤمنين سيدي. شوف مدى الايه؟ مدى التربية هذه. في عمر بن الخطاب لما ذهب الى المسجد قاعد يبكي في هذه الليلة الى الصباح، فجاب له واحد قال يا ابن الخطاب انا تنام، الا تنام الليل؟ قال ان نمت الليل كله اضعت نفسي، وان نمت النهار اضعت الرعية. اضعت الايه؟ شوف بقى يا اخوة، ادب اتربى عليه، إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، ماشي، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. لازم عندك موازنة، لا تخلي العبادة تضغى عليك على الحق أولادك وعلى حق نفسك، ولا تخلي أنت واخد بالك حق نفسك وحق أولادك يلهيك عن العبادة. لازم يبقى عندك فقه الإيه؟ الموازنة، لأنك هتوزن يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق. هتوزن انت يوم القيامة، فلازم يبقى عندك فقه الايه؟ الموازنة. ولذلك عمر يقول لك ان ايه؟ ما بننامش الليل. شوف عمر بقى، شوف بقى، نكمل القصة. عمر بن الخطاب الصبح جاب له الرجل هو اللي جاي له من اذربيجان، جاب عمر بن الخطاب. طبعا واحد جاي من عند كسرى، من مملكة كسرى، الاكل والمشارب ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، فهمنا ليه؟ فقال له اتحب ان تأكل معنا ام تأكل مع فقراء المسلمين؟ ايه رأيك؟ تأكل معنا عندي في البيت نستضيفك، ولا تأكل مع فقراء المسلمين؟ فالراجل طبعا عايز يكون في ضيافة امير المؤمنين، فهمني؟ افكر بقى يعني خمس ستة اصناف قدام منه، ودي بالشوكة ودي بالسكينة ودي بايديه ودي بترطيف صوابعه ودي مش عارف ايه، واخد بالك، ودي مغلفة بالورق ودي محشية باللحمة المفرومة ودي الصنوبر ودي لا لا لا لا، الكلام ده كله تمام، واخد بال حضرتك؟ فراح قال له انا عاوز ابقى في ضيافتك انت بصراحة، يعني سيبنا من فقراء المسلمين دول، ده راجل جاي من من من ايه؟ جاي من الروم، من فوق، فهمنا ليه؟ فسيبنا من قضية أكل من الفقراء دي، عاوز نبقى عندك ضيفتك. فذهب به إلى بيته ثم نادى على زوجته، هل عندك من طعام؟ قالت نعم، عندنا بضع من كسيرات الخبز والملح. كسيرات خبز وإيه؟ ملح. هذا امير المؤمنين، هذا عمر بن الخطاب، واخد بال حضرتك؟ فقول لك عمر بن الخطاب فجاء بالايه؟ بالملح والخبز ووضعه قدامه هو والضيف بتاعه. شوف الجمال يا اخوه، شوف الجمال. وياكل مع ضيفه من خبز والملح عمر بن الخطاب. والله العظيم لو انت عملت سندوتش اسمها ايه حد بيقول عليها بتاع الشاورما دي لابنك وما عجبهوش شويه يرمهولك، واخد بحضرتك؟ ولو انت حطيت ثلاث اربع اصناف على الاكل وجوات منهم شويه وحطهم تانيين يقول لك هو ما فيش غير دي، ليش ما عملت حاجه جديده النهارده؟ فاهمني ولا ايه؟ ولو انت زي ما قلت لكم قبل كده البدنجان نفسه ده اللي عندنا في المانيا هنا، البدنجان الاسود هذا صح؟ ده اللي عندنا في المانيا. كده حطوها عندنا في الفرن، يجيبوا البدنجانه قد كده ويجي رميينها في الفرن كده تطلع كلها سودا ومهببه بهبار، واخد بالك؟ يجي نسخنها ونقشرها مع شويه زيت وشويه ملح والحق يا من الحق، واخد بحضرتك؟ قال له يابا قول الهب قبل ما يجيك اللحظين، واخد بحضرتك؟ يعني الحق لك حاجه قبل ما تلاقيش ولا حاجه، واخد بحضرتك؟ الايام دي بتلاقي البدنجان يا اخويا البدنجان مقليه ونايمه مديده في الصينيه كده ومفتوحه في النص ومحشيه صنوبر ولحمه مفرومه ومش عارف ايه بالله، واخد بحضرتك؟ حاجه يعني اخر جمال. تعالى شوف بقى عمر بن الخطاب ياكل القيمات ديت هو والوالد بتاعه، وبعد ما كان عمر بن الخطاب قال الحمد لله الذي اطعمنا فاشبعنا وسقانا فاروانا. لو واحد عندنا في الامن يقول انت بتحمد ربنا عليه ده خبز وملح، يقول انت بتحمد ربنا عليه ده خبز وملح يعني، فاهمني ولا ايه؟ يقول اطعمنا فاشبعنا، واخد حضرتك؟ اطعمنا فاشبعنا وسقانا فاروانا. ادي الناس يا اخوانا، هذا عمر بن الخطاب وكان تحت ايده اموال المسلمين كلها. عمر بن الخطاب سمع بطنه كده عماله بتقرقع كده من الجوع، عماله بتدربك في بعضها كده ها من الجوع. مثالين تتأكل بعض الظهر. ايوه، واخد بحضرتك؟ فعمل عليها ايه؟ خبط عليها كده قال لها قرقعي او لا تقرقعي لن تذوقي الا الملح والزيت. واخد بالك؟ ولن تذوق اللحم الا كل شهر مره كعامة المسلمين. كل مره، كل شهر مره كعامة المسلمين. الملح والزيت هذا الاكل الوجبه الجاهزه السبتة دي، واللحمة كل شهر مرة كعامة المسلمين. وبعدين يقول لها ايه؟ يقول لنفسه، يقول لها كده، يقول لها مات رسول الله وما شبع من خبز الشعير، وما شبع من خبز الشعير، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوقد في بيته نار يوقد يطبخ عليه لمدة شهرين، يخرج الهلال فالهلال فالهلال ولم يوقد في بيته نار يطبخ عليه، وعاش على الأسودين الطمر والماء صلى الله عليه وسلم، ثم مات، ثم تولى من بعده أبو بكر وعاش على ما عاش عليه الرسول ومات، ثم يأتي عمر ويخالف الرسول ويخالف أبو بكر. هذا مش ممكن أبدا، هذا مش ممكن. هذه يا إخوة الرجال عاشوا إيه؟ عاشوا. أنا نفسي يا إخوة نعمل الكلام في بيتنا في يوم من الأيام، نفسي في يوم من الأيام نعمل يوم اسمه يوم التقشف. والله يا اخوانا لازم نربي نفسنا على كده، نعمل يوم في بيتي اسمه يوم الاسره السعيد. يوم الاسره السعيد رفه على اولادك وفسحهم وهيصهم واكلهم بوظه واعمل اللي انت عاوزه كله، بس نعمل يوم تاني اسمه يوم التقشف. واخد بحضرتك؟ في البيت لازم ناكل الاكل البيت، ممكن يبقى البيت لحمه، واخد بحضرتك؟ مش زي حد تاني، وممكن يبقى البيت سمك ولا مش عارف ايه، بس برضه لازم نعود الاولاد لازم ناكل الاكل الايه؟ ناكل الاكل البيت دي، واخد بحضرتك؟ ولذلك يا اخوانا واحد من الناس الكبار اللي كنا دايما نتعامل معاهم في بلادنا كان بيقول لك ثلاث حاجات يخربوا البيت، كان بيدعى منهم بيقول لهم ترك الفتاة. ترك الايه؟ عارفين الفتاة يعني ايه؟ سرافيت الخبز هذه اللي تنزل منها بتتركها ديت وتعملها، تقول لك دي مؤشر خراب البيت، مؤشر فقر انك تترك الفتاة هذه. لكن لما تاخد اللقمه كده وتاكلها وتكسرها وتاكلها كده وبتاع، الصحابه رضي الله عنهم كانوا يبلوها في الزيت ويطلعها يحطها في الملح، واخد بحضرتك؟ ويجوا واكلها. يا سلام، ما اجملها. واخد بحضرتك؟ طبعا احنا عايشين في اوروبا او عايشين في مستوى تاني او بنتعامل باليورو، واخد بحضرتك؟ ونسينا كل حاجه صليت على رسول الله. فالعقيده يا اخواننا ربت الناس ديت على الجلد، ربت الناس دي على الايه؟ على الجلد وعلى المراقبه لله سبحانه وتعالى وعلى الخوف من الله عز وجل. هذا عمر بن الخطاب. شوف بقى عمر بن الخطاب ده اتربى زي ما كان بيربي خالد بن الوليد، هو نفسه كان بيربي نفسه. يقول لك في يوم من الايام يتفقد الرعية فيسمع بكاء أطفال، وامهم عماله بتجهز ايه بتولع النار كده وتجهز لهم بتاع واخد بحضرتك. فامهم حاطه شويه ميه في طنجره حله وعماله ايه بتنفخ تحت النار وتقول لهم يعني استوى الطعام استوى الطعام. والاولاد عمالين ايه بيناموا ويبكوا من الجوع وهم بيناموا بيقولوا لهم استوى الطعام. بتسكتهم بس لحد ما يناموا يناموا جعانين. فهمني ولا ايه؟ بتسكتهم لحد ما يناموا جعانين. انت لو دخلت لقيت ابنك نام من غير عشاء ورغم ان هو تلاقيه واكل لما قرعان قبل ما ينام بس ما تعشاش معاك واخد بحضرتك تقول لانه ام المرأة زوجتك تقول لي صح الولا خليه يتعشى واخد بحضرتك ما عادش تصحيه خلاص لانه لو نام اصبح الاكل ضرر له مش فايده لانه هياكل وينام تاني فاهمني ضرر له ما هوش فايده. انت ومع ذلك ضميرك يقول لك ما تخليش الولد ينام من غير ايه من غير عشاء. الام هناك في عهد عمر بن الخطاب واخد بحضرتك كانت بتقول لهم استوى الطعام والاكل والميه عماله تغلى على النار وعماله ايه كده والاولاد قاعدين عمالين يبكوا جعانين وعمالين يقاوموا في النوم على خيرهم واخد بحضرتك وهي تضحك عليهم من الاكل جرب يستوي. فعمر بن الخطاب بيمر كده بيسمع ليه بيسمع احداث بيسمع اخبار ليه الرعيه يا اخوانا ما هي مسؤوليه الرعيه يعني طب ما انت كمان راعي ما انت في بيتك راعي ابنك اللي غاب بره لحد الساعه 10 الساعه 11 بالليل دي سايبه ليه غايب بره غاب عن منين بنتك اللي طلعت من غير ما تقول لك انا رايحه فين ولا جايه منين واخدك سايبها ليه ابنك اللي عمال ماشي عمال بياكل سندوتش بره من غير انت ما تديله مصروفه ليه ما سالتوش منين جبت السندوتش ده فاهمني ولا ايه كلته منين جبت فلوسه منين فاهم عليه استشعار مسؤوليه انت راعي بيتك انت راعي بيتك. عمر كان يتحسس الرعيه ويتصنت عليهم يتنصت عليهم عمر بن الخطاب ويشوف الناس دي واكله ولا مش واكله بتعمل ايه ولا ومن عمر له قصه ثانيه مع واحد شارب خمر عمر له قصه ثانيه مع شارب خمر اذكرها لكم الان كذلك واكتفي بها النهارده. يعني عمر بن الخطاب يقول يسمع البكاء هذه هؤلاء الاطفال وبعدين واخد بحضرتك يخبط على الباب بيبكوا ليه الاطفال؟ قالت لهم والله ليس عندهم طعام صراحه وان كان الكذب منادي الصدق عندك واخد بالك ما عندهمش اكل عشان ياكلوا واخد بالك. يجري عمر على بيت مال المسلمين ومعاه الخادم بتاعه ويطلع دقيق طحين من بيت مال المسلمين ويطلع زيت ويطلع مش عارف ايه ويشيل على ظهره وطبعا عمر بن الخطاب يشيل اولا انت تخيل لما انت بتشيل شوال طحين على ظهرك ظهرك هيبقى شكله ايه واخد بالك هيبقى مكوي زي ما هو كده ولا هيبقى شكله بالظبط فهمنا ولا ايه ولا السماء خد حضرتك لما ننظف لك يا بيه ولا مش عارف لا ما عندناش مسح جوخ احنا هنا واخد حضرتك. هنا عمر بن الخطاب يعمل ايه يشيل الطعام يقول الخادم بتاعه ويقول له طب عمك يا امير المؤمنين انا اشيله لك فهمنا ولا ايه مش العيش يروح لك لحد البيت من غير ما تامر وينقل لك الرغيف اللي مش عارف ايه والرغيف اللي قد كده وينقل لك الوجبه الجميله ويقول لك كده ويروح لحد البيت واي اوامر يا بيه واي اوامر لسعاده الباشا مش عارف ايه وتلاقي الفقير عمال يبص في الرغيف كده واللي طالع لك ورايح لك البيت وعينه عماله تبدح سم في الرغيف واخد بحضرتك. وهو تلاقي الفقير ياخد الرغيف المسلوق والمعجون والمكلكع والمخبط واللي كله مطامير وصراصير واخد بحضرتك ويروح ياكل ويقول الحمد لله فاهم عليه. اما هنا عمر الخطاب يجي الخادم بتاعه يشيل عنه الشوال الطحين يقول له عنك يا امير المؤمنين نشيل آلي يقول له سكنتك امك ومن يحمل عن امير المؤمنين اوزاره يوم القيامه يا عم فهمني ان سكنتك امك يعني ايه بيدعي عليه بيدعي عليه بالموت فهمني ولا ايه مين انت شيل عني الدقيق النهارده الطحين ده عني شيل النهارده ولو ربنا سالني يوم القيامه عن الاسره اللي بتكد نقول الخادم بتاعي شال الدقيق واداه لهم واخد حضرتك. ومن يحمل عني اوزار يوم القيامه ويروح عمر بن الخطاب لحد البيت ويطرق الباب ومعه الخادم بتاعه ما دخلش الباب لوحده البيت لوحده خلي بالكم من الشبهات دي خلي بالكم ايه من الشبهات معه مين معه الخادم بتاعه لان بيت فيه امراه لوحدها واولاد صغار لا يجوز ان تدخلوا اي حال من الاحوال ما تدخلوش اذا كان معك حد تاني والامر طارئ ودي امر طارئ طبعا طارئ يعني ما تجيش بقى تلاقي واحده مثلا عماله بتموت في الشقه وانت بسببك واقف وانت تلاقي نفسك ملتزم مش عارف ايه واخد بالك ما تشربش زوج صحيح ما تدخلش طالما الانسان بتموت لكن لازم يكون معك حد تاني وتطلب الاسعاف ومش عارف ايه وتجيب وتعلم الناس ان انت فاهم عليه. هذه امور يا اخوان لها ضوابط شرعيه عمر الخطاب معه الخادم بتاعه فيطرق الباب ويدخل عمر الخطاب ويعمل الطحين واخد بالك في الميه ويعمل لهم بيسموها عندنا العصيده هذه حد واخد حضرتك ويوطي على النار ينفخ فيها لحد الدخان ما يطلع من شعر لحيته وطلع الدخان بتاع النار يطلع من شعر لحيته امير المؤمنين يا اخوانا رئيس الدوله الاسلاميه يطلع الدخان من شعر لحيته واخد حضرتك ويرجع عمر وهو مبسوط احلى عمل انك تعمله لله وتتعب فيه وتحس بالسعاده بعدين تحس بالسعاده الجميله بعدين عجبني قصه جميله يعني كان مذكره احد الاساتذه بتوع سوريا ذكرها مفتي سوريا في درسه له بيقول واحد كان من رجال الاعمال واحد من رجال الاعمال بيقول هذا الرجل يعني كان يركب عربيه من احد الصراط أحد الصراط وماشي بيها فشاف واحد شوف الدماغ شوف واحد يعمل ايه شاف واحد معه الدراجة بتاعته السير بتاع الجنزير بتاعها الدفع فدي ومش عارف يمشي بيها ولا عارف يروح بيها فدي موظف العربية بتاعته على جنب طبعا ساعات البيه موظف عربيته ده راجل راكب عربية مرسيدس واخد بحضرتك 2006 ولا 2007 حاجة هايصة يعني فاهمني ينزل على جنب ويقعد يصلح معاه الايه معاه هذه العجله ولحد ما يركب ويمشي قدام منه كمان وبعد كده يركب عربيته هو يمشي ويمشي سعيد ومبسوط يقول لك بعدها اتضح ان هذا الولد كان مسيحيا فاسلم من هذا الموقف مسيحيا فاسلم من هذا الايه من هذا الموقف شوف مدى السعاده الراجل انت تحس بيها ان انت تقضي حاجه محتاج بس تقضيها لله ما تبقاش انت بتاع عربيه مرسيدس ولا عدى عليك تيجي تضربه بالعربيه ومعديه معايا واخد حظك ولا ماشي ولا تيجي انت مزمر بالعربيه عشان يخلي لك الطريق تفزع ولا تسوير لودن ولا تعملها مش عارف ايه هذا كلام يا اخوانا مش في الاسلام الاسلام دي من التعامل وروح التعامل عمر بن الخطاب اخر حاجه اقولها لكم في عمر بن الخطاب اللي اتربى عمر الخطاب ده كان اقصى منه مفيش في الجاهليه كان قلبه بعد كده مفيش في القسوه لكن عمر بن الخطاب في الاسلام حتى الصحابة لما أبو بكر الصديق عطى إشارات بخلافة عمر من بعده اعترض عليه الصحابة قالوا أنت بتولي علينا أقسام عمر ما بيرحم عمر ما بيرحم لكن هو أقنعهم بعد كده عمر خطب الخطبة بتاعته الجميلة اللي ما فيش يعني الوقت اللي يسعنا إن احنا نذكرها عمر الخطاب يمر يتفقد الرعية في يوم من الأيام يتفقد الرعية في يوم من الأيام فسمع رجلا في بيته يشرب خمرا يشرب ايه خمر يطرق الباب عليه ما رضاش يفتح له فتصور عليه الباب البيت تصور يعني ايه يعني نط من على الحيط نط من على الحيط كده وجي داخل عليه قبضوه متلبسا بصلاه الفجر بشرب الخمر خد حضرتك فهمنا ليه قبضوا عليه متلبس بيه بشرب الخمر صلاه على رسول الله اظن بعد ما يبقى مقبض عليه متلبس مفيش حاجه بعد كده مفيش حاجه بعد كده ما الذي دعاك لشرب الخمر قال يا امير المؤمنين عرف طبعا عمر قال يا امير المؤمنين هذه روايه ثانيه حد خد حد الرواية تاني أقول ده اللي بتاعته خلي قبله في الشارع لمن الناس تصدق ولا يصدقك اللي بتاعته خلي ده أقولها بالمرة لحد بفتح حد واحد ماشي كده بزادة خمر في الشارع فشاف عمر بن الخطاب جاي في الشارع ما عادش في مفر الفاس باتت في الراس عمر في الوش فعمل جزازة الخمر كده كده ورا ظهره ودعا ربه عز وجل شوف ربك رغم ان انت مجرم عاصي اهو واخد بالك بس في لحظات الزنجة تصدقه يستجيب لك على طول قال يا ربي لئن سترتني امام عمر لأتوبن ما عادش هنصاب خالص وربنا اطلع على سريرته فلقاه صادق فجاب له عمر الخطاب ما هذا قال هذا خل يعني مش خمر ما خمر وخل واخد بالك يعني قريب من بعضها أخذ بحضرتك فمسك عمر الخطاب فوجدها خلا وتاب من بعده. بحضرة عمر الخطاب ده قصته قصة حياته عديدة يا اخواني. والله احنا فرح منه، والله احنا فرح منه، مش رجال ده احنا نمل فرح منه، ما حصلوش النمل كمان. صلى الله عليه وسلم يقول تصور عليه الباب وخبلت، فقال يا امير المؤمنين انا صحيح كنت بنشرب الخمر وما زلت ابن شربه، بس ان كنت اخطأت خطأ، ان كنت انا تجاوزت حد معين فلقد تجاوزت ثلاثة حدود. عمر يقول، هو يقول له عمر يقول له اذا انا اخطات خطا واحد انت اخطات ثلاثه. قال له ايه الثلاثه؟ قال له رقم واحد ربنا امرنا بالاستئذان ولم تستاذن. خذ حضرتك استاذن. رقم اثنين نفعت البيوت من ابوابها، انت جتني منين؟ جتني من الجدار. رقم ثلاثة ربنا قال ولا تجسسوا ولقد تجسست علي. فذهب عمر وخذلك وطرقه، والراجل غاب شهر ما يروحش المسجد خايف من عمر. حظ بعد الشهر دي أو فترة يعني من الزمن، بعد فترة من الزمن دي حظ قال لازم بدي نروح، انا افضل حابس نفسي في البيت لازم نروح نتحمل العقوبه مش مشكله. فراح لقى عمر في جلسه من الناس مع الصحابه، وكان الصحابه بيتعلموا اداب الجلسات ان تجلس حيث انتهى بك المجلس. يعني ايه؟ يعني كانوا يجلسوا بالترتيب كده والمكان بتاعك الفاضي تجلس فيه. فحظه ان هو راح الجلسه فيلف عشان يلاقي مكانه، فلاقى مكانه فراح عمر. لقى مكانه فين؟ جد عمر. فعمر ميل عليه وقال له والله ما حدثت احدا بما رايت منك. شايف الجمال؟ مش واحد عمل جريمه ولا واحد عمل مصيبه تطلع تمسك طبله وتلف بيه برلين، واخد بحضرتك؟ ابدا. استر عليه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. صح ولا لا؟ عمر بن الخطاب ميل عليه في السر كده قال له والله ما حدثت احدا بما رايت منك. فهو ميل عليه قال له والله ما شربت خمر منذ ان رايتني. الثاني قال له انا من ساعتها تبت ما شربتها. خلي بالك. اذا هنا يا اخواننا هذه المعاني الجميله احنا بنفتقدها في المجتمع عندنا. لازم احنا نراعي مشاعر بعضين واحساس بعضين. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اذا كنت انت كيف، اذا كنت انت كيف انك تتلثم بسيره الناس وعمل سيره الناس دي حلاوه عمال بتاكلها شمال ويمين، يبقى ابشر بعذاب في الدنيا وعذاب في الاخره. ومن تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ولو في جوف بيته. اذا اياك تتكلم في اعراض الناس وعورات الناس ولا في سيره الناس، امسك لسانك يا عم. اذا كان عندك لسان الناس لها السنه، اذا كان عندك ودان الناس لها اذان. فهمنا ولا لا؟ ولذلك يعني اكتفي بهذا القدر مع رجال تربوا بالعقيده، راقبوا الله، خافوا من الله، حاسب أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله. وأسأل الله أن يجعلنا رجال تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.